على طول كده ومن غير رغي. أنا اسمي علي محمد عبد الحكيم، أنا اتولدت وعشت في الصعيد من مواليد إيدين الست الداية أم حسن في 12/2 سنة 1985. يوم ما اتولدت الداية قالت لأمي الواد ده هيطلع شقي، خلي بالكم منه. تسألني عرفت منين قالت كده الداية، أنا كنت سامع ولا إيه؟ أقولك لأ، أصلا أنا كل ما أعمل مصيبة الحاجة والحاج يقولولي الله يمسيها بالخير أم حسن قالت هنخلف عيل شقي وعيل هيورينا وهيعمل فينا، وأنا كنتش بعمل حاجة أساسا. أنا حقيقة الله كنت واد شقي قوي، وأنا عندي 4 سنين بصراحة كنت لا أطاق، شقاوتي وسخافتي كانت لا تحتمل. أما بقى لما بقيت 10 سنين كنت بحب أخرج بالليل واستخبى من إخواتي. تسألني استخبى من إخواتي فين؟ كنت بستخبى في الترب، أصل الترب جنب البيت عندنا والبلد عندنا مميزة قوي، الترب فيها أكتر من البيوت بصراحة. موضوع يمكن يكون لافت للنظر أدرسه لكم بعد كده في حدوتة تانية. كنت بجري استخبى من إخواتي وهم يدوروا عليا، ولما يلاقوني أفضل أضحكوا مبسوط جدا وأنا فرحان إن هم يداخوا عليا وإن أنا غلبتهم. 10 سنين بقى. لكن كانت الليلة لازم تختم بعياط، مش بسبب الترب خالص خالص بجد، كانت بسبب رجلي من الضرب اللي كنت باخده من أبويا، وبرضو ما كنتش بحر. أبويا كان يفضل يزعق لحد ما صوته يروح، وأنا يا أخي عيل تحس إنه ما عندوش إحساس، مش أي مشاكل، برضو مبسوط وبعمل كده كل يوم. وكنت أسمع أبويا يقول لأمي الواد ده ما تخليهوش يخرج بالليل لوحده، الواد ده يتمس ولا يتلبس ولا يحصل لبيب وزينب ولا يتحرق بجاز ونرتاح منه. لبيب وزينب مين؟ يعني أكيد بتتساءل دلوقتي، أقول لك استنى كمان شوية هتعرفهم. تقوم أمي تقول له إيه؟ أنا مش عارف ابنك ده مزاجه إيه في الترب، شكله عايز يطلع حنوتي ولا إيه؟ أنا غلبت فيه، لا بيسمع كلامي ولا بيسمع كلام إخواته، وبيسهيني ويخرج يروح يلف في الترب، معرفش إيه مزاجه في ده. وتضحك أبويا يقوم متخانق معاها ويتهمها كالعادة، أنت أم مهملة وتربيتك فاشلة. تبدأ أمي تتعصب وما ينفعش اليوم يعدي من غير ما ياخد العلقة التانية، لأن على حد كلام أمي أنا جايب لها دايما الكلام من أبويا. سيبكم الحتة دي وخلينا أقول لكم إن إحنا ماديا كانت حالتنا ميسورة والحمد لله، مش أغنية ولكن مستورين زينا كلنا. أبويا كان موظف وكان عنده كده دكانة بقالة بيقف فيها بعد الظهر، وكان بيطلب مني دايما إن أنا أقف معاه، وأنا برضو زي ما قلت لكم عيل ما عنديش إحساس بصراحة. بصراحة أنا غلبت أبويا قوي واحتار فيا، واخر لما زهق قال لي بقول لك ايه، والله العظيم لاقول لجدك وهو بقى هيتصرف معاك. وزي ما يكون صعقة نزلت عليا من السماء اول ما قال لي انه جدي هيعرف، لان جدي بقى ايه، جدي كان مدرس، مدرس بقى جد، مدرس كبير، وطبعا كلنا فاهمين يعني ايه مدرس قديم، يعني خرزانة وعلقة تمام التمام. بس اللي حصل كان غير كده خالص، جدي اتعامل معايا بمنتهى الهدوء والحكمة، قال لي ده غلط، بلاش تخرج لوحدك ومش لاقي غير الترب تلف فيها بالليل، ايه يا عم الشجاعة اللي جاية لك بدري دي، بلاش يا ابني، بلاش يا علي، كل يوم بالليل خلص الواجب بتاعك وتعالى خلي ابوك يجيبك وتعالى اقعد معايا وبلاش الخروجات الوحشة دي، ويا عم انا هديك كل يوم ربع جنيه وهحكي لك قصة كده وحدوتة تتعلم منهم حاجة. بالنسبة لي العرض ده كان مذهل، الجزء الثاني من العرض كان مذهل بصراحة يعني، او الجزء الاولاني تحديدا اللي هو بتاع الربع جنيه، اما موضوع القصص والحواديت ده تقيل على قلبي بصراحة. فكنت باجي كل يوم فعلا واروح لجدي واخد الربع جنيه واقول له بقى خلي القصة بقى بكرة بقى ولا بعده، انا جيت لك اهو ومش هخرج وهفضل قاعد. لكن بعد كام يوم لقيت جدتي بتقولي خد تعال هنا، يعني انت بتاخد الربع جنيه ومش عايز تسمع من الراجل الحدوته اللي عمال يجهز لك فيها والقصه؟ قلت لها ما انا ماليش في، قالت لي جرب والله هتعجبك، جرب عشان خاطري النهارده. قلت انا هعصر على نفسي ليمونه واسمع الليله دي ويلا. انا اكتشفت ان كان في ما هو اكثر اثاره من الرعب من الربع جنيه بكتير. يا جماعه حواديت جدي طلعت اختراع ما ينفعش يتقال عليها حاجه غير انها فعلا اختراع. بقيت مدمن لحواديت جدي، واللي كان من ضمنها حواديت مرعبة لا تتناسب مع طفل أو يعني ولد عنده 10-11 سنة خالص. حواديت مرعبة كان لازم يدخل فيها درس في النص إن اللي يضايق والده ووالدته أو يتشاقى مش هيسلم من المارد والنداهة والجن وبرج المسلوخة هيكلوه. وفي مرة وبعد علقة تمام من بابا بسبب الشقاوة برضو، جدي هو بيحكي القصة قال لي بص بقى لو اتشقيت هيجولك ياخدوك أرض السوائل. جدي قال الجملة دي وزي ما يكون عمل مصيبة، سكت بعدها تماما وبدأ يبصلي يعني مستني رد فعلي، أو في نفس الوقت هو مش عايز يكون ليه رد فعل. أنا مش فاهم هو البصة دي معناها إيه بصراحة. أما أنا بقى الكلمة دي لزقت في دماغي تماما، سبت كل حاجة وسألته هي إيه أرض السوائل يا جدي اللي أنت قلت عليها. أتلخبط وتوه في الكلام وقعد يغير في الموضوع، لكن على مين؟ الجملة لزقت في دماغي هيودوه أرض السوائل. روحت البيت وانا عمال اعيد وازيد في الكلمه واحفظها. تاني يوم بالليل طرت على بيت جدي، اخدت الربع جنيه وفضلت قاعد ساكت. كنت دايما اخد الربع جنيه واروح اشتري بيه حاجات حلوه. فجدي قال لي مش عايز تخرج تشتري حاجات حلوه بقى قبل ما نحكي الحدوته بتاعتنا ولا ايه؟ قلت له لا انا هحوش. قال لي اشمعنى يعني مش عادتك؟ قلت له انا هحوش وهجيب مسدس علشان ورايا مشوار، وهتقول لي هروح فين؟ هقول لك يا جدي هروح ارض السوائي اموت المارد والنداهة اللي هياخدوني يودوني هناك، بس لازم اروح ارض السوائي. لقيت جدي اتفزع واللون وشه اتغير وبصلي بغضب وبشكل انا عمري ما شفته على وش جدي. قال لي بقول لك ايه، ما تجيبش السيره دي تاني وما تتكلمش في الموضوع ده تاني وانا بنبهك. انت ابن ابني اه، لكن لو زودت في الموضوع ده انا مش هعديها، مش هعدي لك الموضوع ده خالص. نبره جديده وطريقه جديده مش متعود عليها خالص من جدي. ولقيته مسك العصاية، انا خفت بصراحه وقلت له لا يا جدي بقول لك ايه خلاص، انا بابا اساسا بينادي عليا اهو، صوته تحت، انا همشي هو جاي ياخدني. قال لي مع السلامه. وش جدي كان معناه ان موضوع ارض السوائي ده وراه حكايه كبيره قوي. وبرغم صغر سني زاد تعلقي اكتر لمعرفه ايه ارض السوائي دي. وفضلت افكر هوصل لها ازاي ولا اوصل لمعلومات عنها ازاي. تلات ايام ما كنتش بروح بيت جدي خالص. ليه؟ بفكر لازم اوصل لحل، لازم اشوف حل. ولما روحت عند جدي كان في دماغي الحل. قابلته كأني نسيت الموضوع تماما وما تكلمتش عن اي حاجة. قال لي خد تعايا واد انت تعالى عشان عايز احكي لك قصة حلوة. قلت له لا لا لا انا هدخل لجدتي جوه علشان انا جعان، انا عايز اكل وما تغدتش في البيت، انا هتغدى وتعشى عندكم النهاردة. جدتي بقى كانت ست طيبة جدا زي جدة كل واحد فينا، كبيرة في السن وكانت من النوع اللي سهل قوي تاخد منه اللي انت عاوزه. كلمتين طيبين كده على حضن كده لجدتي وهعرف كل اللي انا عايز اعرفه. قعدت بتاكل وجدتي قاعدة جنبي وانا باكل، قلتها بقولك ايه، هو ليه جدي زعل قوي مني المرة اللي فاتت لما سألته ايه ارض السوائي دي، هو في بينه وبينها مشكلة يعني ولا ايه؟ جدتي ضحكت ضحكة كده مصطنعة. بس يا واد انت ما تقولش اسمها تاني، اللهم احفظنا. وهي بتقول اللهم احفظنا نبرة صوتها اتغيرت وبدأت احس انها فعلا خايفة. قلت لها عشان خاطري طب قولي لي هي ايه، فيها ايه بس، يعني انتوا مش عايزين تتكلموا عنها ليه؟ طب فهميني حاجة، ومش مش هطلب تاني، انتوا بتخافوا من سيرتها ليه؟ قالت لي ولا بنخاف ولا حاجة، كل واحد في حاله، هما في حالهم واحنا في حالنا. قلت لها هما مين؟ سمعت في اللحظة دي جدي بينادي علي، قالت لي روح كلم جدك، روح بقى. وبدأ جدي يحكي لي حواديت كالعادة وقصص، وأنا دماغي أساسا مش معاه، أنا دماغي كانت هناك في أرض السوائي اللي كان لازم أعرف أوصل لها، أو على الأقل أوصل لأي حاجة عنها، وما عرفتش أوصل لأي حاجة. تتصوروا أنه مر سنة كاملة وأنا مش عارف أوصل لحاجة عنها؟ كل ما أسأل حد يكشر في وشي يقولي بس ما تكلمش في الموضوع ده. وجدي نسي الموضوع وافتكر ان انا نسيته، وانا حاولت اتنساه وخلاص. حاولت في فترة ان انا ادور في المكتبات عن قصص رعب حقيقية لعل وعسى ان انا جيت خيطي وصلني لشيء ما خص بارض السوائي دي، بس ما فيش فايدة، ما وصلتش لحاجة. الزمن خدنا وعدت ايام وكم سنة عدوا، وكبرت وخلصت تاني سنة من الدبلوم، وعمي جالنا من قرية جنبنا ساكن فيها وقال لي انه هياخدني انا وابن خالي معتز علشان نشتغل في مصنع بلاستيك جديد فتح، وهو نعمل لنا قرشين في الاجازة. انا بصراحة وافقت، والدي كان في الاول معارض جدا، بس بعد كده شوية يعني وافق، وبالزن بتاع الحاجة طبعا وافق. ونزلت انا وابن خالي معتز نشتغل، كان ممكن نركب مواصلة بسيطة أحيانا، وأحيانا ممكن نمشي علشان نوفر برضو، المكان قريب. وكنا وإحنا ماشيين مع بعض دايما نتكلم ونهزر، وكان سيرة الجن والعفاريت دايما على لساننا، كل واحد كان بيحاول يعمل نفسه شجاع قوي على التاني ويحكي له كده مغامرات وهمية ما حصلتش مع العفاريت. وأنا كنت أجيب القصص اللي كان جدي بيحكيها لي، وهو معتز مش عارف إن جدي كان بيحكي لي قصص كتير كده، فكنت أحكيها له وقال إيه قصص دي حصلت لي. المهم المصنع اللي كنا بنشتغل فيه كان من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 9 مساء، كان حوالي وردية ونص، يعني وردية ونص كده. بس هو مشكلته انه كان في حتة مقطوعة، حتة نائية قوي، وكان حواليه ارض مهجورة قوي وكبيرة، وكان في مقابر شكلها قديم، واللي لعمري شفت حد بيجي يقرأ لحد قرآن، ولا حد بيجي يدعي لحد، ولا حتى حد بيجي يدفن حد. اول مرة اشوف مقابر مهجورة. المصنع اللي كنا بنشتغل فيه كان ممنوع تماما ان احنا نخرج منه الا من الساعة 2 للساعة 3، وده كان وقت الراحة بتاع الغداء. في يوم من الايام، كان يوم حد، رحت المصنع ومعتز ما جاش معايا لانه كان عيان قوي، رحت لوحدي. وجي وقت الغداء ما كنتش جعان، فنمت في ركن كده لحد ما الساعة بتاعت الراحة تخلص. بصراحة معتز كان بيشجعني ان احنا نخرج نجيب اكل في محل كده فاتح جنب المصنع، فلما بجاش كسلت. بس لما الساعة جت 7 بدأ الجوع يقطع معدتي، رحت للرئيس وبدأت اترجانا نخرج 5 دقايق بس اجيب باكو بسكوت كده واروح وارجي للمصنع. والحمد لله وافق، وكان اول مرة يوافق بخروج حد في وقت الشغل، يعني ده ما ينفعش، خصوصا ان انا وقت الراحة نمت. خرجت من المصنع وبدأت اتأمل المكان على غير العادة، لاني كنت لوحدي ولأن الساعة كانت 7. المصنع فعلا في حتة مقطوعة، والأرض حواليه مهجورة ومليانة شجر كثيف قوي. مشيت ناحية المحل اللي كنا دايما بنشتري منه الأكل في ساعة الراحة، لقيته مقفول تقريبا، والله أعلم هو بيفتح يعني تقريبا في وقت الراحة بتاعتنا، أيوة، ووقت ما الراحة تخلص بيقفل، ما هيبيع لمين؟ المكان أصله ما يشجعش. بدأت أمشي وتوغل أكتر، أدور على محل تاني، لسه همشي لحد الشارع اللي بعده بعد ما مشيت اللي بعده لقيتني همشي للي بعده واللي بعد بعده، ده مفيش محلات خالص، دي منطقة كلها ورش قفلة ومصانع قديمة والدنيا ضلمة قوي. فضلت ماشي وكنت زهقان ومتضايق وخايف جدا من الرئيس، لأن أنا كده هو هيعمل عمايله أول ما أرجع المصنع، لأني خلاص كده رسمي اتأخرت، بس هجيب حاجة وأروح، أي حاجة كلها. المهم وصلت لحد الشارع كان الرابع أو الخامس، وكان المكان شبه فاضي تماما. لقيت بيت صغير في أول الشارع وكانت إضاءته خافتة، وكان هو عند مدخل الشارع. لسه هدخل الشارع لقيت اللي بيقول لي انت رايح فين يا ابني، ولقيت حد مسكني من ايدي والتفت ورايا، لقيته بيقول لي انت مجنون انت رايح فين. ببص لقيت واحد عنده حوالي 45 سنة، انا مش عارف الراجل ده طلع منين، بس قلت له مجنون ايه، في ايه يا حاج؟ لقيته بيقول لي انت مجنون، مالك انت وارض السوائي، ايه اللي جابك هنا؟ انت مش عارف ان محدش بيجي هنا ارض السوائي؟ قلت له ارض السوائي؟ حسيت ان جسمي كله بيترعش وبدأ شريط الذكريات كله يجري قدام عينيا. هي دي بقى ارض السوائي؟ هي دي اللي كان جدي بيحكي لي عنها؟ بدأت ابص ناحيتها وحس ان في صوت بيجي من هناك، من أرض بعيدة كده عاملة زي الغابة. بصيت للراجل اللي كان واقف قلت له انت سامع اللي انا سامعه؟ في صوت جاي من جوه. اللي بقولك ايه، ما تسمعش حد وما تجيش هنا تاني، انت فاهمني؟ انت ايه اللي جابك اصلا هنا؟ وازاي وصلت لحد هنا؟ قلت له انا شغال في المصنع اللي هناك ده، والله كنت جاي اشتري حاجة ومش لاقي محل اجيب منه اي حاجة كلها. قالي هنا محل تاكل منه؟ بص يا ابني ما تجيش هنا تاني، ولو سمعت صوت ما تروحش ناحيته، ولما تروح خلي جدك يرقيك، واحسن لك تسيب الشغل ده خالص، امشي يلا. الغريب انه قالي خلي جدك يرقيك، يعني حتى لو هو ما يعني بني ادم عادي كان قال لي خلي امك ترقيك، لكن جدي؟ لقيتني بقوله هو حضرتك تعرف جدي؟ ما ردش. المهم في الموضوع كله ان الراجل ده ملامحه كانت غريبه قوي، ملامح برد صفره شاحبه باهته. انسب حاجه عنها ان انا اقول لكم ان انا كنت واقف قدام واحد ميت. أنا بدأت أجري بسرعة جدا، وكانت حاجة بتقولي بص وراك، وأنا عمال أجري وخايف أبص ورايا، لكن في حاجة عمالة تقولي لازم تبص وراك، عايز أبص بس خايف، لكني بصيت. الصرخة دي كانت من فتاة نحيفة كانت بتجري ورايا، هي دي اللي أنا كنت حاسس بيها أنها ورايا. ومجرد ما بصيت وصرخت في وشي اختفت وعادت تاني للظهور في شكل واحدة تانية، وبعد كده تغير شكلها لشكل راجل ثم شكل شاب، وبدأت تتحول وتتبدل قدامي في سرعة رهيبة جدا في حوالي 8 شخصيات. أيوة كانوا 8، بس كان في حاجة تانية عجيبة، أنا ما شفتش الراجل اللي كان واقف عند البيت ده، أنا حتى ما شفتش البيت نفسه مش موجود، النور اللي كان قدام البيت ده مش موجود، يا إما النور اتطفى. لا ده ما اتطفاش، ده النور اتنقل لمدخل تاني، لمدخل أرض السوائي اللي كان بيكلمني عندها. البيت راح فين؟ كل اللي عملته ان انا طلعت اجري اكتر واجري، وانا حاسس انها برضو بتجري ورايا، نفسها حاسس بيه في ظهري، انا حاسس انها عايزة تطولني باي طريقة علشان تاخدني فين. اكيد هي في ارض السوائي. بدأت أجري أكتر وأكتر وأكتر لحد ما المصنع بقى يجي بيني وبينه 50 متر، ونور المصنع بدأ ينور أكتر ويبان. قربت أكتر وأكتر من المصنع وبدأت إضاءته تزيد لأني بقرب منه. وقفت أخد نفسي لأني مش قادر من كتر الجري، لكن ما كنتش أنا لوحدي اللي بتنفس، كانت هي كمان بتتنفس ورايا. بدأت استجمع قوتي شوية وقلت لازم أبص تاني وأشوف هي عايزة مني إيه، وهتكلم ولا أقرأ قرآن ولا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يمكن تمشي. بصيت ورايا ما لقيتهاش وما لقيتش أي حاجة. أنا تلفت كده تماما ورايا، فخلي بالك أنا لما تلفت يبقى المصنع ورايا وبقت إضاءة المصنع في ظهري، فبقى خيالي قدامي. لكن مش خيالي بس، كان في خيال تاني صغير طوله كان حوالي ربع طولي، كان ظل واقف جنب ظلي، وكان واقف في صمود وثبات مرعب. وقتها رعبي كان بلغ أقصى درجات الرعب اللي ممكن نمر بيها في حياتي، لأن أنا مش متخيل إيه الجسم القصير اللي واقف جنبي ده. أنا مش شايفه، أنا شايف ظله جنب ظلي. أنا على طول كانوا بيحكولي وبيقولولي إن الجن قصيرين، فأكيد ده من الجن. خرجت من دايرة التفكير اللي أنا حاطت نفسي فيها وركزت معاه، لقيته بيرفع إيده اليمين وبدأ جسمه يطول يطول لحد ما بقى في نفسه طول الظل بتاعي، وبقى فيه ظلين متطابقين الاتنين تماما جنب بعض. لأجد في النهاية إن الاتنين ظلي، ظل مزدوج يعني. وهو أنا المفروض أقتنع إن كل اللي أنا شفته ده كان وهم؟ يعني إيه؟ يعني الظل اللي بيطول وبيقصر ده إيه؟ ما شفتوش؟ ما حصلش كدب يعني؟ أنا بيتهيألي اتجننت أنا، صح؟ اتجننت. رجعت بصيت للمصنع تاني عشان عايز أرجع، ما كانش في حد واقف جنبي ولا ورايا ولا الشخص القصير ولا أي حاجة، بس أنا ما لقيتش المصنع كمان. اللي كان قدامي كان البيت ده تاني. البيت ده ورايا ولا قدامي ولا بيظهر ازاي أنا مش عارف. بدأت أجري ناحيته هو علشان أطلب من صاحبه يدلني أخرج من المتاهة دي ازاي. خبطت على الباب على قد ما أقدر، مفيش حد بيفتح. فتحت الباب، كان بيت مهجور جدا من جوه، كله تراب وعش عنكبوت، لكن الغريب انه كان مضاء بلمبات قديمة ولكنها كلها منورة وشغالة عادي. بدأت اخبط على باب كل اوضة علشان اشوف الراجل ده اللي معرفلوش اسم ده يطلع يساعدني. مفيش حاجة، الاوضة فاضية كلها ما عدا اوضة كانت تقريبا هي الاوضة الكبيرة. فتحتها، مليئة بتوابيت قديمة مرصوصة جنب بعضها. ايه كمية التوابيت اللي جنب بعضها دي؟ توابيت مرصوصة ومتسلسلة بسلاسل قديمة مصدية ومرصوصة في نظام. ايه دول؟ وبدون انتظار ومن غير ما نفكر بدأت التوابيت تهتز بعنف وتتطاير أغطية التوابيت، وانا واقف مكاني مش قادر اتحرك ولا اي حركة واحدة. واحد عمال يطير ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، وانا واقف مش عارف اتحرك من مكاني. لحد ما واحد منهم طار وخبط في انا ووقعني في الارض. قمت اجري وخرجت من باب البيت، بس لقيت المكان متبدل تماما غير المكان اللي انا كنت داخل منه. لا ده انا لقيت جنينة جميلة جدا، وناس كتير رايحة وناس جاية وحياة. وسوائي كان في مجموعة من السوائي الحلوة قوي اللي شغالة وجدول مية بيحيط بيها. ايه الجمال اللي انا شايفه ده؟ بس انا مش عارف استمتع بالجمال ده لان انا عارف ان كل ده فيه حاجة غلط. رجعت بصيت وراي عشان اشوف البيت وكالعادة ملقيتوش. كان الوقت في المشهد اللي انا فيه ده بيقترب من الغروب، والناس اللي كانت رايحة وجاية دي مش شايفاني، وانا حسيت ان انا مش عايز اتكلم، انا عايز بس اشوف اللي بيحصل. الوقت كان بيمر بسرعة غريبة، الليل دخل بسرعة، والناس قبل ما الليل يدخل لقيتهم بينسحبوا كده من الجنينة دي او من المكان اللي بيتحركوا فيه كلهم وهم مبسوطين قوي. وهاجم الليل دخل كده، واتفاجئت بمجموعة من الأشخاص جايين من بعيد. كانوا حوالي 8، كانوا شايلين تابوت، وجوه التابوت في صوت حد بيصرخ. هو مش واحد، هو كان صوت واحدة تحديدا. واحدة جوه التابوت اللي شايلينه وصحية، وكانوا متجهين ناحية السوائي، تحديدا ناحية البركة اللي السوائي بتصب فيها. حطوا التابوت على الأرض وبدأوا يولعوا نار، وبدأوا يعملوا حاجات غريبة زي طقوس أو حاجة أنا مش فاهمها، وبدأوا يخرجوا خناجر صغيرة، وكل واحد فيهم بدأ يجرح نفسه والدم ينزل منهم، والدم اللي ينزل منهم يجيبوه على التابوت ويحطوه ويمسحوا بيه التابوت. وشالوا التابوت ورموه في البركة، رموه في البركة اللي السوائق بتصب فيها. أيوة رموه، ما رحموش صرخات المسكينة اللي كانت جوه التابوت. حاولت اتحرك من مكاني اساعد اعمل حاجة لكن ما قدرتش، كنت شبه مشلول. الساعات كانت بتمر زي الثواني كده، وانا واقف لقيت النهار دخل وبدأت الناس تظهر تاني ويتجولوا في المكان ذهابا وإيابا، ويمر النهار سريعا ويأتي الليل ويهجم بقوة لينتصر وينهزم النهار ويختفي، ويأتي هؤلاء طول تاني شايلين التابوت تابوت غيره ويكررون نفس الكارثة. والمرة دي ما كانش صوت واحدة ست، لا ده كان صوت راجل اللي جوه التابوت، وعملوا نفس الطقوس ونفس الموضوع ورموه برضه هو كمان. وانا واقف مكاني مش عارفة اتحرك، والوقت عمال يجري ونهار يمشي وليل يدخل، وفضل الموضوع ده يتكرر وانا مش عارف اعمل حاجة. لحد ما في تواجد الناس النهاري اللي انا متعود عليه لقيت حاجة تانية مختلفة، لقيت نوع من الهرج والمرج والتجمر حوالين السوائي. لقيتني في اللحظة دي قادر أتحرك، رحت معاهم وبصيت لقيتهم بيستخرجوا التوابيت من المية. فضلوا يطلعوا التوابيت من المية لحد ما وصلوا 11 تابوت. كانت حالة من البكاء والعويل، وحفروا مقبرة كبيرة في الحديقة وقاموا بدفن جثث الضحايا بداخلها، وجلسوا حوالين الحفرة بعد ما ندموها يبكوا كلهم. لكن عملوا حاجة تانية بصراحة مش مناسبة للحدث اللي أنا كنت شايفه. لقيتهم بيبنوا بيت، بس ما كانش أي بيت، ده كان البيت اللي أنا دخلته والتوابيت كانت بتطير جواه. بنوه بسرعة رهيبة وسابوه مشوا. أنا افتكرت أن الموضوع كده بينتهي، لكن هو انتهاش. كالعادة بيحل الليل سريعا جدا، وجدت ما كان يحدث يوميا بيتكرر تاني. هؤلاء القتلة يعودون من جديد. انتوا محدش عارف يعني يقبض عليكم ولا يمسكوا ولا ايه، جايين من بعيد وانا شايفهم. لا لا لا لا لا، دول مش هم. المرة دي اللي كانوا جايين كانوا اهل القرية دي او المكان الجنينة دي، وكانوا جايين وشايلين 8 توابيت. 8 توابيت قدرت أفهم بسهولة جدا إن كان فيها اللي كانوا بيقوموا بالسحر وبالشعوذة واللي كانوا بيرموا أهلهم في البير أو في الجدول أو في السوائل. واضح إن هم قبضوا عليهم، بس أنا كنت سامع بوضوح صوتهم، كانوا كل اللي بيقولوه سنعود سنعود أرض السوائلين سنعود. كانت التوابيت مربوطة بسلاسل زي ما شفتها تمام. فتحوا باب البيت اللي بنوه ودخلوهم فيه وقفلوا عليهم البيت، قفلوا عليهم هم أحياء وغدروا جميعا ما عدا واحد. الواحد ده أنا عارفه، الواحد ده هو اللي أنا شفته وكلمني عند مدخل البيت، لقيته بيجيب بنزين ورمى على البيت وحرق البيت بالكامل. كان صوتهم هما بيتحرق بيدمر أي مشاعر أو أي حاجة ممكن الواحد لسه حاسس بيها. في الوقت ده بدأت الأرض الخضراء والجنينة الجميلة تتبدل تماما لأرض موحشة جافة كلها شجر كثيف متشابك زي تمام ما شفتها أول مرة، كلها شوك. وبدأت ملامح الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه الأول تبان تاني، بدأت أجري من جديد على أمل إن أنا ألاقي المصنع. تجري أجري أجري وبدأ فعلا يبان من بعيد، لكني كنت كل ما بجري أكتر ناحيته كان هو بيبعد. الجري طال وتعبي زاد وإرهاقي بقى لا يحتمل. سمعت صوت مألوف من بعيد بينادي باسمي، لكن أنا ما بقيتش عارف مين اللي مألوف ومين اللي مرعب ومين اللي عايزني ومين اللي مش عايزني، لحد ما وصل الصوت ولقيته من وراي بيقولي كلموني من المصنع زمايلنا وقالوا إنك هتتجازة، أنت خرجت وما رجعتش ليه؟ أنا سبت السرير وأنا عيان وجيت أجري، أنت كنت فين؟ ده معتز. معتز أنا أول ما سمعت صوته حسيت إن أنا طلعت من الجحيم ورجعت للأرض تاني. أنا انهارت وبدأت أعيط أعيط، قولي يا معتز أنت مش متخيل أنا شفت إيه؟ لحقتش أكلم معتز، لقيت صوت تاني جاي بيقول وبيكلم معتز، لقيته يا ابني. الصوت ده أنا عارفه، الصوت ده هو السبب في كل اللي أنا فيه، ده صوت جدي عبد الحكيم اللي جاري وقال لي يا ابني ليه كده؟ إيه اللي دخلك أرض السوائي يا ابني؟ يا ابني ما أنا قلتلك من زمان حرام، يا ابني قلتلك ملوش لازمة، فضلت تعمل اللي أنت عايزه. يا ابني أنا قلتلك ما تدخلش. قلت له والله ما دخلت، أنا شفت المدخل وشفت البيت ورجعت من عند البيت. قال لي بيت إيه يا ابني؟ ما هو البيت ده جوه أرض السوائي. يا ابني ده مش بيت، دي مقبرة اتحرق فيها المجرمين اللي مارسوا السحر والشعوذة على أصحابهم وعلى أهل البلدة وقتلوهم، وبعد كده يا ابني الناس كلها طفشت من أرض السوائي دي وسابوها، ومن يومها وهي مهجورة. كانت أرض غنية وكلها خير، لكن مفيش حاجة بتستمر على حالها، بقت زي ما انت شفتها. انا غلطان ان انا قلتلك عليها، انا ما كنتش والله عايزك تعرف حاجة عنها، انت اللي متسرع، وانا كنت عارف انك مسيرك لازم تيجي وتعمل اللي في دماغك. اديك جيت مبسوط فرحان. فاكر الراجل البركة اللي في شارعنا اللي اسمه لبيب اللي الناس مسميها البركة؟ ده كان عاقل لحد ما راح هناك، ومن يومها هو بقى كده. عارف زينب اللي العيال بيجروا وراها في الشارع ويحدفوها بالطوب؟ دي جوزها خدها ودخلوا أرض السوائي دي بسبب الفضول، هو ما خرجش وهي رجعت زي ما انت شايف. وما خفيك كان أعظم، ده اللي أنا أعرفه. محدش قرب من المكان ده من يومها يا ابني وخرج سليم. قوم يا ابني، قوم يا ابني، يلا نروح وربنا يسترها عليك في الأيام اللي جاية. رجعت البيت، سبت المصنع تماما، وحالتي تدهورت صحيا بطريقة فظيعة. فضلت ما نمشي ساعة على بعضها من يومها، الكوابيس ما بترحمنيش، يا إما أشوف البيت أو أشوف التوابيت اللي بتطير أو أشوف اللي بيقطعوا نفسهم. أنا أقدر أقولك إن أنا كانوا كنت بشوفهم وأنا صاحي مش وأنا نايم كمان، خصوصا الراجل اللي طلع وحذرني. جدي بعدها بمدة بحكيله بقوله الراجل ده أنا شفته، أنت تعرفه ولا سمعت عنه؟ قال لي لا أنا ما سمعتش يا ابني عنه حاجة، يمكن زي ما أنت بتقول هو اللي حرق، ويمكن يا ابني كان ملاك أو حارس بينبهك. قلت له لا لا لا لا لا، هو ده اللي حرق البيت، بس أنا معرفش اسمه. من وقتها وحياتي مضطربة، أنا ما بنامش. أنا فكرت أنتحر كتير جدا على فكرة، وفكرت أقتل أهلي وأقتل كل اللي حواليا كتير جدا برضو على فكرة، وكتير حاجة من جوايا بتقولي ارجع هناك، في حاجات لسه انت لسه معرفتهاش، وحاجات تانية لو مشيت وراها انا متأكد ان انا هتجنن رسمي، ده اذا ما كنتش انا فعلا اتجننت وانا بكتب اللي حصل. انا ما ممشيش في الشارع غير وانا حاسس ان في ورايا حد ماشي ورايا. انا ما ممشيش في الشارع غير وانا حاسس بنفس حد ماشي جنبي. انا ببقى قاعد بالليل لوحدي سهران، بشوف حد بيجري بسرعه في الصاله، اخرج من الاوضه ادور ما لاقيش حد. انا ببقى قاعد في اوضتي وبحس انه بسمع ان في حد بينادي عليا، وساعات بسمع صوت همس وكلام لناس مش موجودين. كتير قوي وانا قاعد في الاوضه ببقى حاسس ان انا مش قاعد لوحدي، وكتير قوي وانا قاعد ببقى حاسس ان في حد قاعد ورايا. لكن لحد امتى؟ لحد امتى المكان ده هيفضل يطاردني في احلامي وفي حياتي وفي كل لحظه وانا عايشها وانا ميتها؟ انا بدعي ان انا اموت، لان انا مش حي، انا اعتبر ميت. هيفضل المكان ده مدفون في سر او حقائق تانية انا معرفتهاش بتناديني ان انا اروح واعرفها. انا لحد ما انا بكتب لكم الكلام ده انا ما روحتش وما رجعتش، لكن لحد ما يوصل لكم انا مش عارف هرجع في كلامي واروح ولا لا. أو ربما يجي يوم حد تاني يكشف فزع أرض سوائي من غير ما يحصل له اللي حصل لي وحصل لغيري. الشخص ده اللي ممكن يروح ممكن يكون شاب زي أو ولد صغير عنده 11 سنة، أو ربما شيخ أو كهل، ممكن يكون بنت، ممكن يكون انت. بس اوعدكم لو رجعت تاني هرجع واكتب اللي حصل، ولو ما لقيتوش حاجة تانية يبقى حاجة من اتنين، يا انا ما رجعتش يا انا ما روحت. ممكن أكون روحت ومرجعتش. لي حد قال لك توه قال لك توه توه توه لي حد قال لك خاف قال لك خاف خاف خفت لي Dilly.